السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الأول من قراءة كتاب السنة للالكائي رحمة الله عليه. والكتاب هذا يسمى بكتاب السنة، هكذا ورد يعني في نقولات الماضين عنه، كانوا يسمونه السنة، ما كانوا يقولون شرح أصول أهل السنة والجماعة، وحتى في بعض مخطوطاته هكذا يسمى السنة. لكن أول من حققه سماه بهذا الاسم، لأن في واحدة من المخطوطات كان مكتوب شرح أصول أهل السنة والجماعة، فدرج هذا الاسم في عصرنا عنه، لكن هو يسمى بالسنة. للعلامة هبة الله اللالكائي رحمة الله عليه، المتوفى عام 418 للهجرة، وهو شافعي المذهب سني الاعتقادي كسائر يعني الشافعية في زمانه والزمان الأول، إلا يعني من شذ. وجمع في هذا الكتاب آفاق كثيرة للسلف الصالح، وهذا يعد من المدونات الكبرى. هذا مع الشريعة الآجري، مع الإبانة لابن بطة، مع السنة للخلال، هذه الكتب هي المدونات الكبرى لمعرفة عقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهم. يأتيك على إثرها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لحرب الكرماني، يعني هذه الكتب تعد يعني من المتوسطة، وفي عندك الكتب اللي حجمها صغير والمختصرات، حتى يعني السنة لحرب يعني يعد من ليس من المتوسطة، حتى من الصغيرة. فهذا من المدونات الكبيرة جدا والمهمة جدا، والذي يعتمد عليه العلماء الماضون. لكن سبحان الله، في زماننا هذا تجد أن قلة من المنتسبين إلى السلفية من يعتني بهذه الكتب، وكأن هذه الكتب لا قيمة لها، بل بعضهم للأسف ينفر عنها بحجة أن الذي يقرأها لا يفهمها، وبحجة أن فيها غلو، وبحجة أن فيها شدة على المخالف، وأشياء ما كان ينبغي لمن يزعم أنه على عقيدة السلف الصالح أن يقولها، والله المستعان. فالواجب على المسلم بعد معرفة القرآن ومعرفة السنة النبوية أن ينظر في كلام سلفنا الصالح، حتى يعرف، حتى يأخذ من فوق، حتى يأخذ من النبع. تشرب من النبع، تشرب صافي، وهذا المشرب الصافي هو خالي من الغلو، هو الأصل فيه أن يكون خاليا من الغلو، خاليا من التعقيد. كلام السلف رحمة الله عليهم غير معقد أبدا، وغير صعب أبدا، على عكس كلام المتأخرين الذين يعبرون بعبارات، وجمعوا عبارات سنية مع عبارات كلامية مع أشياء يعني فكما يقول ابن رجب رحمة الله عليه، كلام السلف كان قليلا ولكنه كان متقنا محكما، فيما معنى كلامه. ولكن كلام الخلف كثير، إلا أنه يعني الحق فيه أقل من كلام السلف. على العموم، سنقرأ الآن من الترجمة المختصرة التي كتبها عادل آل حمدان للالكائي رحمة الله عليه، ثم نبدأ بالكتاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت أحسه منخفض. هكذا جيد؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه، قال المحقق، نعم، ترجمة المصنف. اسمه هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري الأصل. الرازي نسبة إلى بلاد الري، والطبري نسبة إلى طبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء. كنيته أبو القاسم هذا هو المشهور في كتب التراجم، غير أن السمعانية في الأنساب كناه بأبي محمد باسم ابنه المحدث المكثر، له ترجمة في تاريخ الإسلام. شهرته اللالكائي، قال الزبيدي في تاج العروس: اللالكائي بهمزة في آخره بعدها ياء النسبة، منسوب إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على خلاف قياس، ونحوه في الأنساب للسمعاني، ومذهب شافعي الزبيدي. نعم، قال الزبيدي، أحسن الله إليكم، مذهبه شافعي. ومولده، لم أقف على ذكر مولده في كتب التراجم، شيوخه سمع من قرابة 200 شيخ، ومن أشهرهم أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايني إمام الشافعية في عصره، ومحمد بن عبد الرحمن بن عباس بن زكريا أبو طاهر بن المخلص، وإبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ، وعيسى بن علي بن عيسى الوزير، عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرضي، ومحمد بن الحسين الفارسي، وعبد الرحمن بن عمر المعدل، والقاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس أبو الهاشمي، وعلي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين الأموي المعدل، وغيرهم كثير كما في أسانيده في هذا الكتاب. تلامذته لم يروا عنه الكثير بسبب وفاته المبكرة، فقد قال الخطيب البغدادي: عاجلته المنية فلن ينشر عنه كثير شيء في الحديث. ومن المذكورين في تلامذته ابنه محمد، وله ترجمة في تاريخ الإسلام، وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وأبو الحسين علي بن الحسين العكبري المعروف بابن جدة، وأحمد بن علي بن زكريا الطريثيه، وهو راوي هذا الكتاب. مصنفاته كتاب السنن كما في تاريخ البغداد، والذي يظهر أنه هذا الكتاب كما سيأتي، ومعرفة أسماء من في الصحيحين، وشرح السنة، وكرامات الأولياء، وهو كتاب مستقل ليس ضمن كتابنا هذا، كما يظهر ذلك في النسخة الخطية كما في النسخة الألمانية القديمة الأصلية. فقد ختم كتاب الاعتقاد بقوله: وهو آخر السنن للالكائي رحمه الله. ثم ذكر سماعات أهل العلم لهذا الكتاب، ثم ذكر بعده كتاب كرامات الأولياء، وشرح كتاب عمر بن الخطاب، ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، ومجلس أمالي وهو مطبوع، والبشرانيات اللالكائية، وهو انتقاء اللالكائي من أحاديث ابن بشران، ذكره ابن المحب في الصفات، قال الخطيب البغدادي، وغير ذلك. ثناء العلماء عليه، قال شجاع بن فارس الذهلي: كان ثقة فهما حافظا، صنف كتبا في معرفة أسماء من في الصحيحين. وقال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ. قال عنه الخطيب وابن تيمية والذهبي الحافظ. وقال السمعاني في الأنساب: من أهل بغداد كان أحد الحفاظ المتقنين المكثرين من الحديث، سمع وصنف. وقال ابن القيم: أحد أئمة أصحاب الشافعي رحمه الله. وقال الذهبي في السير: الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم مفيد بغداد في وقته. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في بديعته: وبعده المصنف الذكي اللالكائي الطبري الزكي. وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي: الإمام الحافظ الفقيه. قال ابن كثير في البداية والنهاية: عني بالحديث، فصنف فيه أشياء كثيرة، ولكن عاجلته المنية قبل أن تنتشر أكثر كتبه، وله كتاب في السنة وشرحها وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك، وقع لنا سماعه على الحجار عاليا منه. وقال: الفقيه الشافعي، سيرته ومكانته العلمية. اشتغل بعلم الحديث حتى صار من حفاظه، واشتغل واعتنى بعلم العلل والرجال وأنسابهم ووفياتهم. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ. قال: حدثني البرقاني قال: جاءني هبة الله الطبري يوما نصف النهار، فقال لي: ذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرج في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث من طريق إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأريد أن تخرجه لي من كتابك. قال البرقاني: فنظرت في صحيحي فرأيت مكان الحديث مبيضا، فقلت له: ليس الحديث عندي. فقال هبة الله: قد غلط أبو مسعود في ترجمته، وإنما هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو سهيل هو نافع بن مالك. قال البرقاني: فنظرت فإذا الأمر على مقال. قال البرقاني: وقد غلط خلف الواسطي أيضا في تعليقه، ذكر حديثا آخر بهذا الإسناد وجعله في ترجمة إسماعيل بن جعفر عن سهيل، وإنما هو عن أبي سهيل. وقد كان الخطيب البغدادي يسأله عن الحديث والرجال، فقد ذكر في تاريخه في ترجمة محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون أبي الحسين الرازي أنه كان يذكر أنه سمع من موسى بن نصر المقانعي صاحب جرير سنة 73، فذكرت ذلك لأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ، فقال: موسى بن نصر شيخ قديم حدث عنه كبار الرازيين وأنكر أن يكون محمد بن إسماعيل أدركه وكذبه في روايته هذه. وقد كان الخطيب كثيرا ما يرجع إليه في أخبار الشيوخ وأحوالهم. قال شجاع الذهلي: لم يخرج عنه شيء من الحديث إلا السنة. فإذا قال خميس الحوزي: كان في سؤالات السلفي له أو القاسم اللالكائي يدلس ابن خزفة علي بن محمد بن الحسن بن خزفة الصيدلاني، كان مداخلا لفخر الملك ومعه كالنديم، فيقول: حدثنا علي بن محمد النديم بواسط. قلت: سيأتي برقم 1852. وفاته عام 418 للهجرة رحمه الله. قال الخطيب: عاجلته المني، فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث. وقال: مات هبة الله الطبري بالدينور الدينور دينور الدينور، وكان خرج إليها لحاجة له، فتوفي يوم الثلاثاء لست خلون من شهر رمضان سنة 1800. وقال: حدثني علي بن الحسين بن جدة العكبري قال: رأيت أبا القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ فكأني به قال كلمة خفية يقول: بالسنة. رحمة الله عليه. والله هي المقدمة كذلك اللي كتبها الشيخ جيدة، لو نقرأها كذلك. كتب بعض الموضوعات المهمة عن الكتاب، صفحة 7. أقرأها؟ أي نعم. بين يدي الكتاب: يعد كتاب السنة للالكائي رحمه الله من أوسع الكتب التي ألفت في أبواب السنة والاعتقاد، ويضاهيه في هذه الموسوعية والشمول كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة المتوفي عام 378 للهجرة رحمه الله، الذي يعد مستخرجا على كتاب الشيخ أبي بكر الآجري رحمه الله في الشريعة، لكن من المؤسف أنه لم يؤثر عليه إلى الآن كاملا. ويضاهيه ما كذلك في الموسوعية كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، وقد ألفه في 3 مجلدات كبار، والذي بين أيدينا منه إنما هو الجزء الأول فقط، والباقي لم يؤثر عليه، وأسأل الله أن ييسر ذلك قريبا وأن يقر به أعين أهل السنة، فهو من أنفس ما كتب في أبواب الاعتقاد، وقد خص بمزيد عناية بأقوال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه. فكتاب اللالكائي رحمه الله يعد من أوسع كتب أهل السنة والأثر المسندة التي بين أيدينا الآن، وقد قدم المصنف كتابه هذا بمقدمة ضافية مهمة ذكر فيها كثيرا من النكت والفوائد، وبين سبب تأليفه لهذا الكتاب ومنهجه وطريقته التي سار عليها. قال رحمه الله: فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رحمهم الله، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين. ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها، ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في صدر الأولين الصحابة رحمهم الله. سبب تأليفه للكتاب: ذكر رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: قد كانت تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واستعلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة، حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها. منهجه وطريقته في الاستدلال: بين رحمه الله منهجه الذي سلكه في تقرير عقائد أهل السنة، فقال: أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيها إلا عن الصحابة رحمه الله الذين أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتججت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى. فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه، وإن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه. ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة بجهله طرق الاتباع. وقال: فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة آمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها، ويتحصن بجملتها، وتستعجل بركتها، وتحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. مباحث الكتاب: اشتمل هذا الكتاب على فصول ومباحث كبيرة جامعة، وهي الحث على التمسك بالسنة وما كان عليه سلف الأمة، والتحذير من البدعة وأهلها. جمع 11 عقيدة من عقائد أئمة السنة المختصرة: أبواب القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق والرد على الجهمية، أبواب توحيد الأسماء والصفات والرد على المعطلة، أبواب إثبات القدر والرد على القدرية، أبواب السيرة النبوية ومبعثه صلى الله عليه وسلم وبعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أبواب الإيمان والرد على المرجئة، أبواب الإيمان بعذاب القبر ويوم الآخر وما يحصل فيه من الشفاعة والميزان والحوض والصراط وغير ذلك، أبواب ذم الخوارج، أبواب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على الرافضة. فهذه مباحث وفصول الكتاب الكبير التي اشتمل عليها هذا الكتاب، ثم يذكر تحتها ما اشتملت عليه من أبواب ومباحث بقوله: سياق ما روي. منهجه في تبويبه: يستفتح المصنف رحمه الله الباب بذكر الآيات الواردة فيه، ثم يورد بعض الأحاديث والآثار مجملة مجردة عن أسانيدها، ثم يجمل من قال به من الصحابة رحمه الله والتابعين وأئمة الدين، وفي بعض المواطن يعلق بتعليقات يسيرة مهمة، ثم يسوق الأحاديث والآثار بأسانيدها. فهذا الذي جرى عليه في غالب أبواب الكتاب، وإلا فقد يورد في بعض الأبواب الآثار والأقوال معلقة من غير أسانيد. تعليقاته على مسائل الاعتقاد: مما يميز كتاب اللالكائي من غيره عن غيره من كتب السنة والاعتقاد أنه لم يجعله مجرد كتاب رواية يسوق فيه أسانيده ومروياته وسماعاته، بل نجده قد حلاه تعليقاته المهمة في أبواب الاعتقاد. من أمثلة ذلك قال عند أثر 305: وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف: ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمرنا بالعبادة للمخلوق، وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلال. وفي 331 علق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد، بقوله: فأخبر أن أول خلق القلم، والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أول الخلق. وقال في 346: روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين: ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. ومعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية رضي الله عنه أكثر منهم، فهو إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. وفي 375 علق على قول لعبد الله بن المبارك رحمه الله في تكفير من قال بخلق القرآن، وأن امرأته تطلق منه البتة، فقال: وقد لقي عبد الله المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما، ليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه، وأكثر طلبا للعلم، وأجمعهم له وأجودهم معرفة به، وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من أتباع التابعين، فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ وقال في 460: بعد سرده الأسماء من أثبت أن القرآن غير مخلوق، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال في 517 بعد ذكر الله لطريقتي في إيراد الأحاديث الصفحة 14. يسوق المصنف الأحاديث بأسانيده عن شيوخه، فهو واسع الرواية، وكثيرا ما يسوق الأحاديث من غير الطرق المشهورة في كتب السنة، فلهذا يعد كتابه هذا مستخرجا من مستخرجات كتب الأحاديث، وهذا في أغلب الأحاديث وآثار الكتاب، وإلا فقد يسوق المصنف بعض الروايات وجادة من الكتب، فيقول: وجدت في كتاب كذا، وينقله بإسناد مؤلفه، قد أكثر من نقل وجادة عن ابن أبي حاتم رحمه الله، والذي يظهر أنه من كتاب الرد على الجهمية، لأن كثيرا من هذه الآثار ما ينسبها ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى الرد على الجهمية. ومن أمثلة ذلك قال: وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني عن إسحاق الكاذي، وقال: ذكره عبد الرحمن قال: وجدت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام في الرد على الجهمية. وقال: وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور، قال: حدثنا جعفر قال: سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن. وقال: وجدت بخط أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي، وقد أجاز لي الرواية عنه. وقال: ذكره عبد الرحمن قال: أنبأنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي. قال: ذكره زكريا بن يحيى في كتاب العلل، قال: حدثنا أحمد بن محمد. تخريجه للأحاديث ممن فرض به المصنف ومن غيره ممن تقدمه. ننتقل إلى، يعني لأن هو في أشياء غير مهمة قد تأتي معنا، إلى نص الكتاب. إلى صفحة 20 عنايته بالرؤى، الموضوع مهم. أتانا المصنف رحمه الله في كتابه بالرؤى الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، فعقد لها كثيرا من الأبواب بعد تقريره للمسائل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من باب زيادة البيان وتأكيد ما قرره من الاعتقاد. وهذا المسلك يسلكه كثير من متقدمي أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم، فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم في الاعتقاد من إيراد بعض الرؤى في تقرير عقيدة أهل السنة المجمع عليها. فأهل السنة يذكرون هذه الرؤى من باب زيادة الإيمان فيما هو ثابت بالكتاب والسنة ومجمع عليه بين سلف الأمة، فهي للاعتقاد لا في تقرير عقيدة محدثة مبتدعة كما هو فعل أهل التصوف وغيرهم. فتنبه لهذا ولا تلتفت لمن يتعقب أئمة السنة لإيرادهم للرؤى في مصنفاتهم في أبواب السنة والاعتقاد، ويجعلون ذلك في من المآخذ عليهم. طبعا هذا أمر مهم، لأن مسألة الرؤى نحن قد نعيب الصوفية على هذه المسألة وتوجد في كتبنا، فهل هي نفس الموضوع؟ هم يريدون رؤى ونحن نريد رؤى، فهل ما نعيبه على الصوفية هو ما يوجد في كتبنا؟ أكيد لا، إنما الموجود في كتبنا عقائد ثبتت. مثلا تجد أن عالم من العلماء ثبت أنه صالح، ثبت أنه من أهل الحق، ثبت عنه الدفاع عن السنة وكذا، ثم وجدنا أن بعض الصالحين ممن هو صادق رأى فيه رؤيا حسنة فنوردها. هذه تختلف عما تأتي إلى شخص مثلا من أهل الباطل وأهل البدع وأهل الزيغ فيوردون فيه الرؤى الصالحة، هذا ما يقبل. أو يؤتى ببدعة فتورد عليها رؤى لتؤيدها، هذا أيضا ما يقبل. فإذا نحن الذي نريده بعد تقرير المسألة وتقرير يعني ما جاء تقريرا علميا، بعد ذلك إذا جاءت رؤية موافقة لهذا فلا بأس بروايتها. نعم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. الحديث رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فيها، فقال: باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. وقال حرب الكرماني رحمه الله في اعتقاده: والرؤيا من الله عز وجل وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغط فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل من يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة وأن التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر خلافا فيما وصفت لك، ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذيمة من المعتزلة. من أمثلة ما ذكره المصنف من هذا الباب، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى تجاوز الأمثلة حتى ما نطيل. الأحاديث الضعيفة. أورد المصنف رحمه الله كثيرا من الأحاديث الضعيفة في كتابه هذا، ومع ذلك لم يبين ضعفها ولم يتكلم عن أسانيدها، لأن طريقة متقدمي علماء السنة في كتبهم إيراد مثل هذه الأحاديث والآثار من باب الاعتضاد وذكر الشواهد والمتابعة للأصل الثابت المتفق عليه بينهم، لا أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة والواهية في إثبات العقيدة كما توهمه من تطاول عليهم حالا أو قال من بعض من تصدى لنشر كتبهم وتحقيقها. قال ابن تيمية رحمه الله في الصفدية: والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين، أن ذاك يقوي بعضه بعضا كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثم أمور تذكر للاعتماد وأمور تذكر للاعتضاد وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد. وقال في الانتصار لأهل الآثار: وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة، بل إما في تأييده وإما في فرع من فروعه. وقال في بيان تلبيس الجهمية: فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا، ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته. الحكم على الآثار: جل كتب السنة والاعتقاد قائمة على الآثار من أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ومع ذلك لا نجد الأئمة يتكلمون على أسانيدها صحة وضعفا، لأنهم كانوا يتساهلون في الحكم على تلك الآثار المروية، فلم يكونوا يتعاملون معها تعاملهم مع الأحاديث المرفوعة، فكانوا يغتفرون يسير الضعف إذا لم يكن فيه ما ينكر، وكان له ما يعضده من النصوص، وقد سار على ضعف شوي. ولقد سار على هذا المنهج كثير من متأخري أهل السنة في نقلهم لهذه الآثار في كتبهم في الاعتقاد دون ذكر ما فيها من الضعف اليسير، فتراهم ينقلونها ويحتجون بها على أهل البدع ولا يبينون حكمها صحة وضعفة ما لم تخالف نصوص الكتاب والسنة أو ما أجمعوا عليه. أخبار بني إسرائيل. هذا الكلام المنسوب لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معه كتعاملنا مع أسانيد الحديث النبوي، لا يجوز إلا إذا كان هذا الكلام فيه شيء مستنكر، عند ذلك لابد من أن ننقده نقدا حديثيا، لكن إذا كان كلام موافق للأصول فلا نتعامل معه هكذا، لأن إذا أردنا أن نتعامل مع الكلام مع كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل ستسقط عندنا كثير جدا من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين وحتى أئمة المذاهب الفقهية، سواء في كلامهم بالفقه أو بالعقيدة. لماذا؟ لأن الهمم لا تتداعى لحفظ حديثهم وكلامهم كما تتداعى لحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتداعى الهمم لنقل كلامهم كما تتداعى لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المحدث اللي عنده صحيفة مثلا يكتب فيها سيكتب فيها حديث نبوي، وعندما تذهب وترحل لتلتقي بعالم كبير في الغالب وعندك مدة محددة ستأخذ عنه الحديث النبوي، ولا يكون عندك وقت زيادة لأخذ كلام يعني الصحابة أو غيرهم. فلهذا كان التهاون شيئا ما في يعني تصحيح ما ينسب إليهم مما ليس فيه مخالفة. نعم. أخبار بني إسرائيل: لا يكاد يخلو كتاب من كتب أئمة السنة المتقدمة والمتأخرة من الاستشهاد بالأخبار المنقولة عن بني إسرائيل في أبواب السنة والاعتقاد، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في ذلك بقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فحدث أئمة السنة بتلك الأقوال المنقولة عنهم وتناقلوها في كتبهم في أبواب السنة والاعتقاد والتفسير من غير نكير ولا اعتراض، حتى جاء المتأخرون فأنكروا ذلك وخالفوا أئمتهم، فأصبحوا يطعمون في هذه الأخبار بأنها إسرائيليات لا يلتفت إليها. وانظر إلى ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن أثر لكعب الأحبار رحمه الله، وفي نسبة الثقة لله تعالى، فقال: وهذا الأثر إن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة رحمه الله، ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمة المذكورة في أسناده هم من أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبال فوقهن، فلو كان هذا القول منكرا على دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه.

تجعله في الأول. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقل عن فهم الصحابة. ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. فأحيانا يختلف الصحابة فتجد أن السلف يعني من بعد الصحابة اتفقوا على قول من هذه الأقوال، أو تجد أن مسألة ليس فيها كلام للصحابة أو ما شابه ذلك فأجمع عليه السلف، فتتمسك بهذا الإجماع. قال ثم التمسك بمجموعها، يعني هذه الأصول السالفي ذكرها، والمقام عليها إلى يوم الدين، فمن تمسك بهذا ينجو. ثم اجتناب البدع والاستماع إليها. اجتناب البدع لأن الإنسان أولا لا يحاول أن يخرج عن هذه الأصول التي تعلمها، وهذه الأصول ليس في بدع، البدع فيما في خلاف هذه الأصول. فأحيانا الإنسان يبتدئ من نفسه بدعة يظنها حسنة فيجتنب ذلك، والاستماع إليها يتجنب أن يسمعها من غيره. وهنا قال يعني تجنب الاستماع إليها وليس الإصغاء والطاعة للمبتدعة، لا، مجرد الاستماع هذا منهي عنه، لأنك إذا سمعت البدعة وتكررت على أذنك واستدل صاحبها لها فقد تقع في قلبك. أي نعم. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التابعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا منفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ويتحصن بجملتها وتستعجل بركتها وتحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ فيما اختار بغيته وأغواه وسلك به سبل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيد عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فك أو عيان فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. فهو دائر الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويره أخرى كما يوسوس شيطانه أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه بجهله بعظم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه، ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه. فهو بعض الناس يريد أن يدبر مملكة الله سبحانه وتعالى بعقله. الله سبحانه وتعالى له الملك، وهذا كل هذا الخلق ملك لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أنزل علينا ما يعلمنا كيف تدار هذه المملكة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقدر بقدره ما يدير به هذه المملكة، فما يجوز للإنسان أن يحكم عقله في هذه الأمور، وإنما يرجع الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة حتى يتسق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود وعن الحق مصروف،

أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت داحضة وضيعة مهجورة. وكلمة أهل السنة ظاهرة، ومذاهبهم كالشمس نائرة وبضياء الحق زاهرة، وأعلامهم بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة. ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم، ويفصل بها بين الحق والباطل، ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتتعلم. ومقالة أهل البدع لن تظهر إلا بسلطان قاهر، أو بشيطان معاند فاجر، يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذلك بسيفه وصوته، أو يستميل قلبه بماله ليصده عن سبيل الله، حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها، ودخلوا في دينهما رهبة أو رغبة، حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. يعني شوف هنا يقول مقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر. السلطان القاهر يجبر الناس على هذه البدعة، سواء بقوته بسجن أهل الحق وتكميم أفواههم وما شابه ذلك، أو بعدم إعطائهم فرصة لتعليم الحق للناس. يعطي المنابر فقط لخريجي جامعة معينة من الجامعات التي تدرس الباطل، يعطي المساجد لهم، يعطي التدريس لهم، يجعل المدرسين في الجامعات فقط منهم. في السابق عندما كان القضاة يحكمون يعني بمرجعية إسلامية، كان القضاء أيضا يعينون منهم، فينصر باطله ويروج هذا الباطل بهذه الطريقة، أو بشيطان معاند فاجر، وهو من شياطين الإنس الذين ينشرون العقائد الباطلة والبدع وما شابه ذلك، ويعاندون الحق، فتظهر لهم الحق وتبين لهم وكذا، سواء بينت مباشرة أو هم قرأوا وتعلموا، ولكنهم يعاندون ويبثون الحق ويردون على الحق، ويعتبرون قول أهل السنة شبهات، ويعتبرون حتى كتاب الله سبحانه وتعالى يعتبرونه شبهات ويردون عليها. فهذا شيطان معاند فاجر يبث سمومه بين الناس، يضل الناس ببدعته. وغالبا هؤلاء الشياطين لا يبثون البدعة هكذا، وإنما يتسترون، فتجد بعضهم يتستر بكتب الحديث، يروح يروي الحديث رواية، وبعضه يروي الحديث يشرح الحديث، يشرح كتب الحديث، فيشرح لك صحيح البخاري ويضمن هذا الشرح بدعه التي يبتدعها. وبعضهم يتستر بالقرآن، يقول أنا أعلم القرآن لكن لا يتعلم عندي أحد من القرآن. وهذه يعني سمعتها من شيخ مشهور معاصر، يقول لما ذهب إلى مدرس القرآن ليعلمه ليحفظ على يديه وهو طفل، قال اذهب فاحفظ جوهرة التوحيد حتى تعرف ربك، ثم تعال لتحفظ القرآن عندي. فذهب وتعلم جوهرة التوحيد وهي مثل أشعري. وبعضهم يتستر بتفسير القرآن، فهذه عادتهم، إن يتخذون لباسا معينا ثم بعد ذلك قال أو يقهر ذلك، عندك يقهر ولا إيش كانت؟ يقهر ذاك بسيفه وصوته. يقهر ذاك بسيفه وصوته، يعني يستخدم السيف لقطع الرقاب والصوت لتعذيب أهل السنة الذين يكشفون الحق ويردون على أهل الباطل. واليوم زاد على ذلك مما يروج للبدع وينشرها الذين يزعمون أنه من أهل السنة، ثم يقولون للناس أهل البدعة هم أئمة الدين وهم شهود الشرع وهم علماء المسلمين، ثم يقولون لك لا تأخذ بعقيدتي. فكيف أنت تقول لي هم علماء المسلمين ثم تقول لي لا تأخذ بعقيدتي، ثم كيف تقول إن هذا إمامي ولا أأتم به في أصل ديني؟ فهذا مما روج للبدع كثيرا بين الناس. اقرأوا كتب المبتدعة، استفيدوا منها، خذ الحق واترك الباطل. هذا طالب علم كيف بده يعرف الحق من الباطل؟ أنتم بأنفسكم

واقتصر على اسمه دون رسمه لاستئجال الرئاسة ومحبة اجتهاد الذكر عند العامة والتلقب بإمامة أهل السنة، وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة وفتحت دواوين الأمثال والشبه وطويت دلائل الكتاب والسنة وانقاض من كان يتدين بحججهما للأخذ بالثقة ويتمسك بها للضنة لا يصون سمعه عن هذه البدع المحدثة. وصار كل من رد صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا إنه كما ظنه أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور، فما جني يعني على هنا المسلمين. شوف هذه المقدمة، والله مقدمة عظيمة جدا. هذه وجب أن يعني تنشر بين الناس وتدرس، ليعرف الناس تاريخ ظهور هذه البدع. ومن أحسن ما كتب في هذا التاريخ هو اللالكائي، وكذلك الهروي في ذم الكلام كتب تاريخ البدع، كيف نشأت وكيف ظهرت وكيف نشرت بين الناس. فهو يتكلم عن هؤلاء الذين زاغوا عن الحق واتخذوا عقولهم دليلا لهم، وزعموا أنهم يريدون بذلك الرد على الملاحدة. قالوا نحن إذا رددنا على الملاحدة لا نستطيع أن نرد بالكتاب والسنة، هم يكفرون بالكتاب والسنة. طيب، أليس في الكتاب والسنة أدلة؟ أنتم تستدلون بالأدلة التي استدل بها، يعني علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نستدل بها على الخلق وما شابه ذلك. فهم لا، قالوا بدنا نستدل بالفلسفة، فاتخذوها سبيلا. ثم بعد ذلك أخذوا الإلزامات الفلسفية واعتقدوها، من ذلك قولهم أن كل متحرك مخلوق. فزعموا أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا له النزول وأثبتنا له المجيء وكذا فهذه حركة، وإذا كان قد تحرك فإذا هو مخلوق، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الحركة. كذلك إذا كان منفصلا عن الخلق أو متصلا بهم فعند ذلك مخلوق، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى البينون عن خلقه، ونفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يمس خلقه. إذا كان عنده بقوانين الفلسفة، إذا كان عنده يعني شيئان متغيران، يعني عنده وجه وعنده يد، واليد غير الوجه، فهذا عند الفلاسفة إلهان، إما أنهما إلهان أو يعني أو أنه مخلوق، هذا دليل على أنه مخلوق هكذا عند الفلاسفة. فأخذوا به فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فألحدوا في صفات الله تبارك وتعالى، واضطروا لتحريف آيات الله بناء على هذا الذي تلبسوا به. وهم أول ما دخلوا به دخلوا زاعمين أنهم يريدون نصرة الحق، لكن لما زاغوا عن الطريق القرآني وصلوا إلى هذه الهاوية. يعني هو ذكر أن الأصل أن يصون الإنسان سمعه عن هذه البدع، أن يتركها دائما. شوف، الإنسان إذا أراد أن يصون دينه، أن يربي نفسه على القرآن والسنة، أي مسلم قرأ القرآن وقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بعدها آثار الصحابة، فتح هذه المصنفات العظيمة مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، موطأ الإمام مالك، هذه التي نقلت فقه السلف، وفتح مثل هذه الكتب السنة لعبد الله بن أحمد، الشريعة، الإبانة، اللالكائي، فتح هذه الكتب ليأخذ العقيدة. هكذا يأخذ الشيء الصافي النقي، يأخذ فقها نقيا وعقيدة نقية. لكن شوف، هم بالنسبة للعقيدة أدخلوا فيها الفلسفة، فاضطروا إلى يعني إحداث هذا الدين الذي أحدثوه. وفي الفقه كذلك سلكوا سبيلا، ما هو سبيل أهل السنة؟ ليس هو سبيل أهل السنة، تركوا الآثار واتخذوا سبيل الرأي، والنظر غير المبني على الآثر. يعني تأتيك المسألة وفيها أثر يقول لك لا هذا الأثر خلينا نقايس في الموضوع، فإذا خالف الأثر القياس نأخذ بالقياس. وتطور هذا إلى ما وصل إلى درجة تحريف الشريعة بشكل كبير والحيل وكذا. فهنا وكذلك في الأزمنة المتأخرة صار أصول الفقه، وهو علم في أصله عظيم، علم مهم يرتب لك أفكارك وتفكيرك في دراسة المسائل الفقهية، لكن الذين صنفوا في الأصول كثير منهم من معتزلة وأشعرية أدخلوا بدعهم في هذا العلم، فتجد كثير من الذين يدرسون أصول الفقه ويعتنون بها قد يردون الآثار، قد يردون قد يتلبسون بعقائد فاسدة موجودة في كتب الأصول. طب هذه أصول فقه موجود فيها عقائدهم، تجد مسألة فيها أحاديث فيها أثار صحابة تثبت أن كذا واجب، يقول لك لا إحنا عندنا في واحد متأخر صنف كتاب في أصول الفقه وقال قاعدة إذا كان كذا فهو ليس واجبا، فيبنى عليها أن هذا الحكم ليس واجبا. فتجد أنهم صار عندهم تفلت عن الدين الصواب، وهذا من الفساد اللهم المستعان. أما أهل السنة فهم ثابتون، يقول لك لو نشروا بالمناشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض من كان قبلكم يعني يوضع المنشار في مفرق رأسه وينشر يمشط بأمشاط الحديد بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، وهذا الأصل بأهل السنة يثبتون ولا يخشون من مخالفة هؤلاء المتأخرين، كما هؤلاء المتأخرين خالفوا سلفنا الصالح فنحن نخالف أيا كان، يعني أيا كان أسماؤهم كبيرة ومشهورة كذا نحن نخالفهم كما خالفوا سلفا ونثبت على قول سلفنا رحمة الله عليهم، وهم أهل الحق وهم الذين يرجى منهم الخير. فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولن يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على نحو تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عارفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتانا ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. أسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. شوف هو ذكر لك أصلا أيضا من الأصول التي كانت سببا في نشر البدع، ألا وهي المناظرات. أهل البدع كانوا مقموعين، كان الواحد منهم يقف خسيسا ذليلا يتمنى أن يدخل إلى مجلس من مجالس أهل الحديث لكي يقول كلمة ينشر بها بدعته. أهل الحديث كانوا لا يجالسونهم لا يقبلون منهم ينهون الناس عنه، فليس عنده مجال لنشر البدعة، فماذا يقول؟ أتحدى أن يناظرني فلان أحمد ولا كذا ولا واحد من العلماء. طبعا ما كانوا يناظرونهم إلا اضطرارا، ويعني في بعض الحالات الاستثنائية، لكن أهل السنة كانوا ينهون عن المناظرة. لماذا؟ هذا الذليل الخسيس الذي ليس له وسيلة لنشر بدعته إذا ناظره إمام مثل أحمد بن حنبل فسيصير هو قرين للإمام أحمد، اثنان متقابلان متناظران. هو ليس نظيرا له، هو واحد خسيس، واحد ما له قيمة، واحد مبتدع، واحد حقه أن يهجر، حقه أن يرمى بالحصى، لكن عند المناظرة هذا على كرسي وأحمد على كرسي، هذا مساوي لهذا، هذا له مدة يتكلم بها ويعرض حجته وأحمد يرد على له مدة يرد بها، وهذا يرد على أحمد وأحمد يرد عليه، تساويا. وصارت حجة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي مقابلة لرأي هذا. فهذا من الفساد الموجود في المناظرات. أضف إلى أن هؤلاء أهل كلام وأهل زيغ وخداع، ويعني كما تعرفون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه. ليش عرض حجته؟ ألحن بحجته، يعني شاطر بالكلام يدلل على كلامه بقوة، أما صاحب الحق قد لا يستطيع يدلل على كلامه بقوة، فمن الذي يغلب في الظاهر؟ صاحب الباطل. وهذه قد تكون الآن، اعقد مناظرة بين واحد مثل عدنان إبراهيم وعالم من علماء السنة الذين ما يعني تجدهم يجلس في المجلس ويشرح الكتب، اعقد مناظرة بينهما، ستجد أن هذا الذي هو متكلم ماهر بالكلام ستجد أنه هو الذي يغلب مع أنه ليس عنده الحق. اعقد مناظرة بين، يعني ما بدي أذكر اسماء، واحد من خبثاء الشيعة، واحد من المشايخ الكبار جدا عندنا، تجد أن هذا معتاد على أسلوب أنه يجلس يقرأ عليه كلام من الكتب، يقول هذه الكلمة معناها كذا، هذه الكلمة، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث، هذا الذي اعتاد عليه. لكن هل هو معتاد على الحجج العقلية والإقناعية؟ غير معتاد عليه. هؤلاء يتعلمون حتى أن عقيدتهم تسمى بعلم الكلام. فهذا قد يغلب السني أمام العامة. الآن يعني هم يضربون مثالا، يقولون لو جئت لروضة أطفال وجئت بمهرج وبطبيب يتناظران حول الحلوى، المهرج يقول الحلوى جيدة والطبيب يقول الحلوى غير جيدة، ما الذي سيغلب؟ سيغلب المهرج، لأنه سيسخر ويستخدم الأساليب المنحطة في رده على هذا المهرج، في رده عفوا على ذلك الطبيب، والطبيب سيطرح معلومات علمية، لكن الأطفال بمن سيتأثرون؟ سيتأثرون بالمهرج. وهذا واقع المناظرات. لابد إذا أجريت مناظرة أن تجرى بين يعني من هم أساسا نظراء، والمبتدع لا يكون نظيرا للسني. طبعا اليوم في عصرنا الناس يعني أحيانا اضطروا لمسألة المناظرات في بعض الأحيان، وقد نفصل فيها في مجلس، أنا فصلت فيها سابقا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فهو يقول إن هذه كانت مدخل، ويعني شوف هنا يتكلم عن المناظرات ويقول ترى هذه مدخل لأهل البدع لينشروا بدعهم. طيب فما بالك أن يأتي هذا ليس مناظرة، يأتي ويقول لك هذا المبتدع إمام لك، والله إنه أخطر من 60 مناظرة. على الأقل المناظرة سيعرفون بها أن هذا مبتدع عند أئمتنا، لا هذا يقول لك هذا إمامك. الله المستعان. فيعني كما قال، نسأل الله يحفظنا من الفتنة في أديانهم. ونختم هنا بإذن الله، بارك الله فيكم، ونلتقي غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، جزا الله الأخ القارئ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.